ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. ويا معريس عين الله تراك، القمر والنجوم تمشي وراك. القمر والنجوم تمشي وراك يا معريس عين الله تراك، القمر والنجوم تمشي وراك. ويتغنى القمر الله والنجوم ترد عليه، القمر والنجوم تمشي وراك يا عين الله تراك، القمر والنجوم تمشي وراك. ويتغنى القمر الله والنجوم ترد عليه، لك مني سلام. ألف مبروك يا نسل الكرام يا معريس، لك مني سلام. ألف مبروك يا نسل الكرام يا معريس، لك مني سلام. ألف مبروك يا نسل الكرام يا معريس، سهل ليالي وين.